نعم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله شيخنا عبد الرحمن، كيف حالكم؟ بخير الحمد لله، حياكم الله. بارك الله فيكم شيخنا، نعتذر شيخنا، سلمكم الله على التأخر. لا حرج. أيوه. الله يحفظكم. بارك الله فيكم. نبدأ شيخنا، بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ ابن عاشر رحمه الله في نظمه المرشد المعين على الضروري من علوم الدين في فقه الإمام مالك: عجل تبيع في 30 بقر، مسنة في 40 تستطر، وهكذا ما ارتفعت ثم الغنم، شاة ل40 مع أخرى تضم، في 21 يتلو وامئة، ومع ثمانين ثلاث مجزئة، وأربعا خذ من 140 شاة لكل 100 إن ترفعي. إلهنا. الله يحفظكم شيخنا. تسمعون الصوت؟ جيد الحمد لله شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول ابن عاشر رحمه الله: عجل تبيع في 30 بقر، مسنة في 40 تستطر، تستأفر، وهكذا ما ارتفعت ثم الغنم، شاة ل40 مع أخرى تضم، في 21 يتلو ومئة، ومع 80 ثلاث مجزئة، وأربعا خذ من 140 شاة لكل 100 إن ترفعي. قوله رحمه الله: عجل تبيع في 30 بقر. عجل مبتدأ، نكرة جاز الابتداء به لأنه موصوف بتبيع، وتبيع مرفوع على النعتية لعجل. وقوله في 30 جار مجرور، خبر المبتدأ أو متعلق بالخبر المحذوف، والتقدير عجل تبيع كائن في 30. وقوله بقر تمييز ل30، والأصل بقرا، لأن التمييز حكمه النصب فينصب بالتنوير، وإذا وقف عليه قلب التنوين ألفا في لغة جمهور العرب، لكنه وقف عليه بالسكون على لغة ربيعة، على لغة ربيعة من قبائل العرب، فقال بقر عند الوقف، ما قال بقرا كما هو الكثير أو المعروف في لسان بقية العرب. ومعنى هذا الصدر من البيت أن في 30 من البقر عجلا تبيعا، والعجل ولد البقرة الذكر، والتبيع الجزع الموفي سنتين، وقيل سنة، وقيل الموفي سنة، ويقال للأنثى تبيع، وهي كذلك تؤخذ على الخيار بين الذكر والأنثى. قال ابن عبد البر في الكافي في فقه أهل المدينة المالكي: لا زكاة في البقر حتى يبلغ 30 رأسا سائمة كانت أو عاملة عند مالك، فإذا بلغتها ففيها بحلول الحول تبيع جذع أو جذعة أو جذعة، وفي 40 مسنة. والدليل على ذلك حديث معاذ رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة ومن كل 40 مسن ومن كل 40 مسنة ومن كل حال من دينارا أو عدله معافريا. انتهى الحديث. رواه الخمسة واللفظ لأحمد وحسنه الترمذي وأشار إلى اختلاف في وصله. الشاهد أول الحديث وهو فأمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة ومن كل 40 مسنة. قال ابن عبد البر لا خلاف بين العلماء أن السنة في زكاة البقر على ما في حديث معاذ وأنه النصاب المجمع عليه، وفيه دلالة على أنه لا يجب فيما دون 30 شيء. انتهى كلامه. وتعقب العلامة الصنعاني قول ابن عبد البر هذا في السبل قائلا وفيه خلاف للزهري إذا قال يجب في كل 5 من البقر شاة قياسا على الإبل، وأجاب الجمهور بأن النصاب لا يثبت بالقياس، وبأنه روي ليس فيما دون 30 من البقر شيء. وهذا الحديث وإن كان مجهول الإسناد فمفهوم حديث معاذ الصحيح يؤيده. انتهى كلام الصنعاني رحمه الله. قلت إذن فخلاف الزهري غير معتبر لما تقر في أصول الفقه أن القياس المعارض للنص غير معتبر، وإليه أشار صاحب مراقي السعود بقوله والخلف للنص أو إجماع دعا فساد الاعتبار كل من وعى، أي كل من وعى العلم، أي ومخالفة القياس للنص أو للإجماع دعاه كل من وعى العلم فاسد الاعتبار. ولا يزال صاحب البقر يعطي تبيعا أو تبيعة إلى 39، فإذا جاوز العدد ذلك وبلغ 40 فزكاتها مسنة. وإلى ذلك أشار ابن عاشر رحمه الله بقوله مسنة في 40 تستقر. فقوله مسنة مبتدأ مرفوع، وقوله في 40 جار ومجرور خبر مقدم أو تعلق بالخبر المحذوف، والتقدير مسنة كائنة أو ثبتت. والابتداء بمسنة ونكرة إنما جاز لأن المقصود به لأن معناه ما يقال له أو ما يقال لها مسنة، حقيقة مسنة، فهذا وجه جواز الابتداء به وهو نكرة كما تقر في علم النحو. وقوله تستطر فعل مضارع مجهول مبني للمجهول، ونائب فاعل ضمير مستتر في جوازا تقديره هي يعود إلى مسنة. وجملة تستطر أي تكتب في محل رفع خنعة لمسنة. والمسنة الثانية فصاعدا بنت 4 سنين ونحوها. والدليل على ذلك ما تقدم من حديث معاذ وفيه ومن كل 40 مسنة. ولا يزال يعطي المسنة المزكي من 40 إلى 59، فإذا بلغت 60 أي البقر أو الأبقار، فإذا بلغت 60 ففيها تبيعان إلى 70، فتبيع ومسنة، وفي 80 مسنتان، وفي 90 ثلاث تبيعات، وفي 110 مسنتان وتبيع، وفي 120 أربع تبيعات أو ثلاث مسنات الخيار للسعي. وإلى هذا أشار ابن عاشر بقوله وهكذا ما ارتفعت. والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ المتقدم آنفا وأمرني أن آخذ من كل 30 من البقر تبيعا أو تبيعة ومن كل 40 مسنة. ووجه الاستدلال أن فيه التصريح بما يجب من الزكاة في 30 و40، وهو يقتضي أنها إذا بلغت 60 كان فيها تبيعان، لأنه أمره أن يأخذ من كل 30 تبيعا إلى 40 ويأخذ مسنة، ثم تكون الفريضة مع الزيادة هكذا. وقول ابن عاشر رحمه الله ثم الغنم شاة 40 مع أخرى تضم. قوله ثم الغنم، الغنم يشمل الضأن والمعزة، وقوله شاة 40 أي شاة في 40، فاللام بمعنى في، واستعمال اللام بمعنى في كلام العربي صحيح كثير. معنى قوله ثم الغنم شاة 40 أن لا زكاة في أقل من 40 من الغنم، فإذا بلغت 40 ففيها شاة جذعة هي ابنة سنة على المشهور. ومن الأدلة على ذلك حديثان، الحديث الأول حديث أنس وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 ففيها شاة إلى 20 و100، فإذا زادت ففيها شاتان إلى 200، فإذا زادت واحدة ففيها 3 شياه إلى 300، فإذا زادت ففي كل 100 شاة. الحديث الثاني حديث ابن عمر الذي أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه بلفظه وفي الغنم من 40 شاة إلى 20 و100، فإذا زادت شاة ففيها شاتان إلى 200، فإذا زادت ففيها 3 شياه إلى 300، فإذا زادت فليس فيها شيء حتى تبلغ 400، فإذا كثرت الغنم ففي كل 100 شاة. انتهى الحديث. والشاهد من حديث أنس هو إذا كانت فيها 40 ففيها شاة، والشاهد من حديث ابن عمر هو وفي الغنم من 40 شاة، وهما واحد. ولا يزال يعطي المزكي شاة من 40 إلى 120، فإذا بلغت 21 و100 ففيها شاتان. وإلى ذلك أشار ابن عاشر في المتن بقوله مع أخرى تضم في 21 يتلو 100. والدليل هذا تركيب ابن عاشر في لبيان هذا، إلا أن التركيب يحتاج إلى فك وتوجيه في علم العربية. الدليل على دفع الشاتين عن وعشرين ومائة ما تقدم في حديث أنس وابن عمر من قوله صلى الله عليه وسلم: وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت ففيها شاتان، أي إذا زادت واحدة فبلغت إحدى وعشرين ومائة ففيها شاتان إلى مائتين. والدليل على ذلك ما تقدم في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه من قوله صلى الله عليه وسلم: وفي الغنم من أربعين شاتاً شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت شاة ففيها شاتان إلى مائتين إلى مائتين. ولا يزال يعطي الشاتين إلى مائتين فإذا بلغت مائتين وواحدة ففيها ثلاث شياه، وإلى ذلك أشار ابن عاشر بقوله: ومع ثمانين ثلاث مجزئة، أي إذا بلغت الغنم العدد المذكور آنفا مع زيادة ثمانين عليه واجتمع من ذلك مئتان وواحدة فثلاث شياه إلى ثلاثمائة وتسعة وتسعين. والدليل على ذلك ما تقدم في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وهو: فإذا زادت شاة ففيها شاتان إلى مئتين، فإذا زادت ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة. ولا يزال يعطي ثلاث شياه من هذا العدد إلى ثلاثمائة وتسعة وتسعين، فإذا بلغت الغنم أربعمائة ففيها أربع شياه، فلا يعتبر بعد ذلك إلا المئون. فلا يزال يعطي أربعا إلى أن تكمل خمسمائة ففيها خمس شياه، ثم كذلك إلى ستمائة ففيها ست شياه، وهكذا، وإلى ذلك أشار ابن عاشر بقوله: وأربعا خذ من مئين أربعين شاة لكل مئة إن ترفعي. فقوله شاة لكل مئة إن ترفع، أي الواجب شاة لكل مئة إن ترفع لغنم، أي تزد أي يزد أي يزاد محددها المذكور المتقدم ويكثر. والدليل على ذلك جزء من حديثي أنس وابن عمر المتقدمين، وهو في حديث أنس فإذا زادت ففي كل مئة شاه، وهو في حديث ابن عمر فإذا زادت فليس فيها شيء حتى تبلغ أربعمائة فإذا كثرت الغنم ففي كل مئة شاه. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. بارك الله فيكم شيخنا، جزاكم الله خيرا، ونفعنا بما سمعنا وجعله في ميزان حسناتكم. شيخنا بارك الله فيكم. عندنا بعض الأسئلة لو تفضلتم. نعم. بارك الله فيكم. شيخنا، بعض الفقهاء يشترط في زكاة الغنم أن لا يكون صاحبها يعطيها العلف. نعم. فما صحة هذا؟ هذا عند مالك، وعلى كل حال مالك هذا عند الجمهور، منهم الإمام أحمد بن حنبل كما ذكره الإمام ابن قدامة المقدسي في فيه، فهم يشترطون أن تكون الغنم أو البقر أو الإبل أن تكون سائمة، فإذا كانت معلوفة فلا زكاة فيها، وذلك لأنهم تمسكوا بما ورد في الأحاديث من تقييد الغنم بالصوم في سائمة الغنم زكاة، فقيدوا الزكاة بهذا الوصف في الغنم، فقالوا مفهوم مخالفة هذا أن ما ليس بسائمة لا زكاة فيها، وهذه مسألة في فن أصول الفقه، وهو أن الأوصاف أحيانا قد تذكر لأشياء، ويكون ذكر هذا الوصف لهذا الشيء من باب الاعتبار للمفهوم، وقد يكون من باب ذكره على سبيل الغلبة أو لسؤال سائل سأل عنه فيجيب الرسول صلى الله عليه وسلم حسب سؤاله بالوصف. لا يدل هذا عند مالك أن الحكم الذي علق بهذا الشيء بهذا الوصف لا يوجد هذا الحكم في هذا الشيء بدون هذا الوصف، فيقول خرج مخرج الغالب أو مخرج سؤال سائل. هذا مذهب مالك، فيقول الصوم وصف ذكر الغالب لأن الغالب في الغنم في ذلك الوقت في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم الصوم، فوقع السؤال أو فوقع الوصف للغنم بهذا الصوم لأجل الغالب، وذلك عند مالك لا يدل على أن غير الصوم غير السائمة لا تجب فيها الزكاة لخروج الوصف مخرج الغالب، لكن الإمام أحمد ومن وافقه يقولون هذا الوصف يعتبر فيعلق الحكم وجوب الزكاة بهذا الوصف في الغنم ليس غير، والمسألة خلافية، لكن الظاهر ما ذهب الإمام أحمد، لكن لو صح ننظر إلى صحة ما ذهب إليه مالك هل فعلا لأجل إيش الغلبة أو لسؤال سائل، فينظر في السياق أو في الحديث ماذا يفيد، إلا أن ظاهر الحديث ما ذهب إلى الإمام أحمد، ولذلك يقول ابن قدامة رحمه الله في مغنيه إن مالكا أوجب الزكاة في الغنم سائمة وغير سائمة، فيقول ابن قدامة ولا دليل له في ذلك أي التعميم، نظرا لأن ظاهر النص التخصيص بهذا الوصف. نعم أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. سائل يقول إذا سلم المأموم فهل يلزمه الاستغفار ثلاثا وقول اللهم أنت السلام ومنك السلام الحديث قبل أن يتحول أو ينصرف كما هو الشأن بالنسبة للإمام، أم له أن ينصرف مباشرة بعد السلام من الصلاة؟ له أن ينصرف مباشرة بعد السلام له، معناه جائز ليس ممنوعا، إلا أن الأفضل والأكمل أن يكتسب أجرا بإيراده أو بقوله لهذه الأذكار، وإلا له ينصرف، لا سيما إذا كان انصرافه لأمر لا بد من العجلة فيه مثلا، وأيا كان له أن ينصرف، إلا أنه يفضل أو يستحب أن يذكر هذه الأذكار. نعم أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. سائل يقول ما حكم هل يستوي الأمر في صلاة الجماعة والجمعة في الخروج إليهما عند تهاطل الأمطار أم يختلف الأمر؟ ما حكم إيش؟ هل يستوي الأمر بين صلاة الجماعة والجمعة في الخروج إليهما في حالة تهاطل الأمطار؟ لا يستوي الحكم، لأن الجماعة في صلاة الجمعة واجبة باتفاق، ولا يمكن أن تصلي الجمعة في مسجد غير جامع، بخلاف صلاة الجماعة فإنه من الممكن أن تصلى في مسجد غير جامع، وقد أجاز مالك ومن وافقه أو ومن وافقه من الأئمة أنه يجوز للإنسان أن يصلي وحده، لكن هذه مسألة أخرى خلافية. فعلى هذا لا يستوي الخروج إلى صلاة الجمعة والخروج إلى صلاة الجماعة عند تهاطل الأمطار، فالذهاب إلى المسجد الجامع لصلاة الجمعة أوجب، لأن السعي للجمعة في الأصل مباح كما هو مقرر في فن أصول الفقه، لكنه وسيلة إلى إدراك الجمعة المعمور، هذا السعي المعمور به في قوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله. فالأمر هنا عند العلماء للوجوب، لا سيما إذا دخل وقت الصلاة للجمعة يوم الجمعة، فيكون السعي واجبا لأنه وسيلة إلى مقصد هي صلاة الجماعة الواجبة على الأعيان، إذن فيكون السعي في هذه الحالة واجبا، واجبا لأن الوسائل كما تقرر في فن أصول الفقه تعطى حكم المقاصد، إذن فلا يكون السعي إلى صلاة الجماعة كالسعي إلى صلاة الجمعة عند تهاطل الأمطار. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول هل يلزم المسلم أداء الرواتب كلها أم له أن يصلي ما تيسر منها حسب نشاطه وفراغه وهمته؟ لا، هو هي مسألة خلافية سبق أن أشرنا إليها. الأصل أن تصلي ما نقول حسب نشاط وكذا، لكن حاول على المسلم أن يحاول تأدية صلاة الجماعة في المسجد، لأن أقل أحكام صلاة الجماعة أقل أحكامها أنها سنة مؤكدة، كما قال بذلك الإمام مالك والشافعي وأبو حنيفة، والإمام أحمد بن حنبل يقول إن صلاة الجماعة واجبة لمن سمع النداء، على رواية كثير روايات من روايات الله، إن الرواية للإمام أحمد لمن سمع النداء. لأن فعل هذا فالإنسان يحاول المسلم على القول بأن السنة مؤكدة، حتى على القول بأن السنة مؤكدة لا نقول حسب نشاطه، إنما يجتهد إلا إذا منعه مانع شديد أو كذا، يجتهد في أن يصلي صلاة الجماعة في المسجد مع الناس. لكن الإنسان أحيانا قد يحصل له شيء طارئ فيمنعه من الذهاب للمسجد وليس عن رغبة منه في ذلك، فلا نقول يعني يفعل حسب النشاط وهكذا، لا. إذن فالأولى على كل حال الأكمل حتى على القول بأن صلاة الجماعة سنة مؤكدة، وهذا أقل الأقوال في هذه المسألة، يجتهد ويصلي صلاة الجماعة فلا يفرط في هذا، لأن المسألة خلافية أيضا، لا سيما القول بمراعاة الخلاف، أي مراعاة قول الإمام أحمد بأنه واجبة يفرط، أو فلا يقول حسب نشاطي أو كذا، لكن إذا حصل له مانع أو عذر قاهر فهذه مسألة. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. أعتذر شيخنا الله يحفظكم. لا حرج لا. الله يبارك فيكم. شيخنا الله يسلمكم، بالنسبة لهذا السؤال السابق، هو صاحبه سأل عن أداء الرواتب. الرواتب؟ نعم شيخنا. قبل الصلوات؟ يعني يقول شيخنا في السؤال، هل يلزم المسلم أداء الرواتب كلها؟ الرواتب، أنا ما انتبهت له. الرواتب، نعم شيخ. أي صلاة النوافل التي يؤتى بها قبل صلاة الظهر وقبل صلاة العشاء العصر وبعدها، وكذلك قبل صلاة العصر وبعدها، وهكذا، هذه رواتب. نعم. يقول شيخنا، هل يلزمه أداؤها كلها أم له أن يصلي ما تيسر له منها حسب ما نعم، حسب ما تيسر، لأن هذه نافلة، لأن هذه نافلة وليست فريضة، فهذا متروك لما يتيسر. نعم شيخنا الله يحفظكم. يعني هل يدخل، يعني هل يدخل المرء بهذه الطريقة، يعني بصلاته حسب ما تيسر، هل يدخل في الأحاديث التي جاءت في فضل الرواتب وبأن الله عز وجل يبني له بيتا في الجنة أو كما جاء في الحديث؟ هل يدخل إيش؟ يدخل في إيش؟ هل يدخل في الفضل؟ نعم نعم نعم، يدخل في، لا يدخل في هذا الفضل، لكن هذا الفضل الذي يذكر ورد في الأحاديث إذا كان مقيدا بعدد من النوافل والرواتب، فعلى هذا لا بد من المجيء بهذا العدد حتى يترتب عليه هذا الأجر، وإلا لو لم يأتي بهذا العدد وجاء بأنقص منه فإنه لا يترتب عليه ذلك الفضل، لكن لا يخلو من ثواب، لكن ذلك الفضل الذي علق بهذا العدد في الأحاديث لا يحصل عليه. نعم، بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. شيخنا الله يحفظكم، يقول جمال الدين أبو اليسر عبد العزيز بن الصديق الغماري في شرحه للعشماوية، مثل العشماوية، يقول شيخنا لكن مع ذلك لم نجد واحدا منهم اتجه إلى تدليل أحكامه، أي مثل العشماوية، وتعليل مسائله، بل ساروا على نهجهم الذي انفردوا به دون سائر المذاهب من ذكر الأحكام مجردة عن دليلها والاقتصار على استظهار ابن رشد وترجيح ابن يونس وتشهير أبي زمان. شيخنا الله يحفظكم، يعني إلى آخر كلامه، يعني ما مدى صحة يعني هذا يعني الإطلاق حول الشروح المالكية؟ والله هذا في الحقيقة قد يقال يغلب هذه الطريقة، تغلب هذه الطريقة لمتأخري فقهاء المالكية، أقول يغلب، لكن ما نقول هذا يعم كلهم، لكن هذا يغلب في الحقيقة، هذا غالب، إلا أن هذا يوغر فيه، أستغفر الله، هذا يوغر فيه فيقال قد يكون لهم عذر، هذه مسألة على كل حال، قد يكون لهم عذر في عدم ذكر الأدلة، إلا أنه لما كان صنيعهم شرحا فكان ينبغي أن يذكر الأدلة، لكن مجرد المتن، لكن وضع مجرد المتن فهذا في الحقيقة للفقهاء المتقدمين كابن أبي زيد القيرواني ومن لفه بمن وضعوا متونا في الفقه المالكي، لهم ما يعتمد عليه في أنهم لم يذكروا الأدلة، لأن هذه متون، فلو أرادوا أن يضيفوا إلى هذه المتون الأحاديث فهذا قد يكثر هذا الصنيع على المتعلمين لمتون الفقه، فيكون هذه الكثرة تمنع من الاستفادة، إذن فاختصروا وضعوا المتن فقط، وليس معنى ذلك أنه ما ليس فيه لهذا المتن أدلة، بل لا بد من أدلة، وإلا فكيف يكون الفقه فقها؟ لا بد من أدلة، إلا أن هذه الأدلة أيضا على درجات، فقد يكون الدليل من الكتاب والسنة وصحيحا ومن الإجماع وقد يكون من القياس. وها الأدلة إذا كانت من الكتاب والسنة، فإذا كانت الأدلة من السنة فقد يكون الدليل أحيانا صحيحا لأنه حديث، وقد يكون غير صحيح. فهذه أمور يحتاج طالب العلم لمعرفتها. لو أراد المصنفون للمتون أن يعتنوا بذكر الأدلة، ولذلك المتون نقول لهم عذر في أنهم خففوا على الطالب، لكن الطالب بعد ذلك إذا قرأ المتن فينبغي أن يسعى إذا علت به الهمة أن يسعى إلى معرفة الأدلة، وهكذا شيئا فشيئا. وما الشراح للمتون فكان ينبغي أن يذكروا كما يقول ذلك المؤلف، كان ينبغي أن يذكروا الأدلة لأنهم الآن يشرحون، فإذا لم يذكروا الأدلة فليس بجيد فيما يظهر. ولذلك تجد بعض المتأخرين كأحمد بن محمد ابن صديق الغماري من العلماء الجيدين في المغرب، كان في المغرب وانتقل إلى الأزهر سابقا قديما ليس الآن، وله تخريج على بداية المجتهد، وهو صاحب علم على كل حال، صاحب علم صاحب الضلاعة في العلوم هذه. فهذا أخيرا وضع شرحا على الرسالة بالأدلة، وسمى هذا الشرح مسالك الدلالة في شرح متن الرسالة. وهذا في الحقيقة عمل له جليل جدا، وإن كان قد بقي على هذا العمل ما يحتاج فيه للنظر، لكنه من حيث الجملة عمل مشكور وعظيم جدا. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. سائل يقول أثابكم الله، ما حكم هذه الطريقة في العلاج، وهي أن بعض النساء يستعملن ما يسمى بالبخ، وهو النفث على ذلك المريض بما يسمى بالنار الفارسية، وذلك لظهور بعض الحبوب في الوجه، فهل هذا نعم. جائز سلمكم الله؟ النفث هو النفث هكذا؟ يا نعم شيخنا، النفث شيخنا، النفث بالثاء. ما هذا النفس؟ ما أدري إيش النفس، ما هذه النفس أو النفس، هذا النفس يعني ينفس يعني من فمها ولا إيش ماذا يفعل؟ يقول شيخنا بأن المرأة هذه تستعمل يعني الماء في فمها وتمجه. أيوه هذا هو، هذا النفس، وتنفس، هذا المراد بالنفس. أيوه، وتنفس به شيخنا في وجه المريضة. أيوه في وجه، وهي امرأة، وهذه المريضة امرأة أيضا. نعم شيخنا. أيوة. طيب عندما تنفس هذا الماء من فمها إلى وجه تلك المريضة، هل هي تقرأ شيئا شيخنا من الآيات والأذكار، أو هو مجرد نفس أو إخراج لهذا الماء ورشه من فمها على وجه تلك المرأة، مجرد ما فقط ولا هناك شيء يقرأ، هي تقرأ؟ يا شيخنا لا تقرأ، ولكن يعني حسب ما يقول العوام بأنها من الشرفاء أو ما إلى ذلك، يعني من الناس أصحاب ربما يعني ممن ينتسبون إلى أهل البيت أو ما إلى ذلك. والله هذا لا أعرف له أصلا، الظاهر هذا لا أصل له. هذا صحيح أنه مثل هذا لا يكون له أصل. نعم، الله يحفظكم شيخنا، بارك الله فيكم شيخنا، وجزاكم الله خيرا، ونفعنا بما